إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا نتحدث في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. استدل المؤلف بهذه الآية الكريمة في هذا الباب، ما وجه الاستدلال في هذه الآية على التوحيد وتفسير لا إله إلا الله؟ شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ساق المؤلف هذه الآية ليبين بها تفسير التوحيد، وأن المقصود به إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، والتوحيد هو لفظ ومعنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا متركب من جزئين: نفي وإثبات، ومقتضاه توحيد الله بالعبادة. ووجه التفسير في هذه الآية كونها أثبتت العبادة لله وحده بقوله: إلا الذي فطرني. وأثبت إبراهيم الخليل عليه السلام البراءة من كل ما يعبد من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. نعم. فهذا هو المنفي في قوله لا إله. وقوله إلا الذي فطرني هو المثبت في قوله إلا الله. إلا الذي فطرني. فثم بين عليه السلام هذا الاستثناء. نعم. وأنه بيد الحي القادر على الهداية، فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني، إلا الذي فطر، إلا الذي فطر، إلا الذي فطرني. نعم. فإنه سيهدين. فإنه سيهديني. نعم. فالهداية بيد الله وحده. نعم. لا شريك له. إذن هو المعبود وحده. فهذا معنى لا إله إلا الله في هذه الآية. ففسرت الآية أن المراد بالتوحيد هو صرف العبادة لله وحده لا شريك له. الله أكبر. وأن هذا المعنى هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله رفض لما سوى الله من المعبودات، إلا الله إثبات العبادة لله. كما أوضحه الله من استدلال رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين. نعم. قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي عمار الدنيا والآخرة. لكلمة التوحيد يعني. لكلمة التوحيد. نعم. وجعلها كلمة، أي كلمة التوحيد. الله أكبر. وفي هذا بيان ودلالة واضحة على أن الإنسان خلق من أجلها، من أجل هذه الكلمة. الله أكبر. وأنها ملته عليه السلام، ملة إبراهيم، وملة الأنبياء من قبل إلى يوم القيامة، وأن من خالفها فقد خالف ملة إبراهيم، وقد خالف ملة الأنبياء، وقد باء بالخسران. وجعلها كلمة باقية في عقبه. فيا سعادة من لهج بها وحقق معناها. نعم. عقبه يعني ذريته، عقبه ذريته إلى يوم القيامة. الله أكبر. وجعلها كلمة باقية في عقبه. نعم. ثم تتابعت الأنبياء على هذا الطريق. نعم. وعلى هذا النمط في الدعوة إلى إله إلا الله، حتى ختمت الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام الذي بدأ بها في أول دعوته. نعم. أول كلمة قالها: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. نعم. نعم. في قوله أيضا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. هنا كما تفضلتم فضيلة الشيخ نفي لجميع المعبودات سوى الله عز وجل. نعم. كأن قوم إبراهيم أيضا كانوا يعبدون مع الله غير الله، فكأنه أشار إلى أنهم ربما التجأوا إلى الله عز وجل أحيانا، لكن هذا الالتجاء لا ينفعهم أبدا ما داموا يعبدون مع الله غيره. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، في هذا دلالة واضحة على أنهم يعبدون غير الله. نعم. وأيضا ربما ينكرون وجود إيجاد الله وخلقه لهم. ولهذا قال: إلا الذي فطرني. فقول إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه المستحق للعبادة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل على أن الذي فطر الناس وخلقهم وقدر على خلقهم هو المستحق للعبادة. وفيه إشارة إلى أن معبوداتهم لم يفطروا ولم يخلقوا ولم يستطيعوا تقديما ولا تأخيرا ولا خلقا ولا رزقا. قال بعد ذلك: ساق قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. استدل المؤلف بهذه الآية المباركة على تفسير شهادة أن لا إله إلا الله أيضا كما استدل بالآية التي قبلها. وجه الاستدلال هنا لعلنا نوضحه للمستمعين الكرام ثم نتحدث عن الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، على يعني خطر هذا الاتخاذ على التوحيد. نعم. قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يريد بذلك أنهم اتخذوا الرهبان والأحبار من العلماء أربابا، بمعنى أنهم يطيعونهم في معصية الله ويدعونهم ويعظمونهم ويستغيثون بهم، ولم يعتقدوا أنهم أرباب بمعنى أنهم خلقوهم، ولكن لما أنهم صرفوا لهم حق الله القادر على الخلق والرزق والإيجاد، فكأنهم أنكروا وجود الله، حق الله المقصود، وكأنهم أنكروا حق الله وهي العبادة. نعم. لكن صرفوا لهم حق الله، ما هو؟ العبادة أو الطاعة. العبادة والطاعة. العبادة هم الآن ينفون أنهم عبدوهم، لكنهم صرفوا حق الله لهم اللي هي الطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. معنى أربابا يعني أنهم هم الخالقون، ولم يقصدوا أنهم هم الخالقون. نعم. بل يعترفون بأن الله هو الخالق. نعم. ولكن لما أنهم أطاعوهم في معصية الله. نعم. أطاعوهم في معصية الله، فكأنهم اتخذوهم أربابا. نعم. ولهذا يسمون العلماء هذه الطاعة طاعة شرك الطاعة. شرك الطاعة. نعم. شرك الطاعة. فدل على أن الطاعة في معصية الله بمعنى أن هذا المطاع كأنه نزل منزلة الله. نعم. القادر على الخلق والرزق. نعم. فلهذا وصف العلماء هذه الآية أنهم اعتقدوهم أنهم الخالقون والرازقون. وهذا هو مقتضى الرب، لأن الرب هو الخالق الرازق المعبود المتصرف. هذا كلام العلماء أهل السنة والجماعة: الخالق المعبود المتصرف، المعبود وحده. هؤلاء ما أفردوه بالعبادة بل عبدوا غيره، فكأنهم اعتقدوا أن غيره هو الخالق. وإن لم يعترفوا بذلك، لكن عاملوا أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم من المخلوقين كما يعاملون الخالق الرازق على حقيقة وهو الله. فلهذا قالوا: لسنا نعبدهم. لما نزلت هذه الآية قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألستم تطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله؟ قالوا: بلى. قال فتلك عبادتهم. الله المستعان. وفي هذا دليل على أن من أطاع مخلوقا بمعصية الله بأن حرم ما ما ما الحلال أو حلل الحرام أن هذه عبادة وأنها منافية لكلمة الإخلاص وأنها منافية لكلمة الإخلاص. هذا هو الشاهد. نعم. للترجمة باب تفسير التوحيد. نعم. وشهادة أن لا إله إلا الله. فمن أشرك غير مع الله غيره بالطاعة فإنه لم يأتي بالتوحيد. نعم. ومن أفرد الله بالطاعة كما أفرده بالإيجاد والقدرة على الخلق فإن هذا هو الذي أتى بمعنى لا إله إلا الله. نعم. فالحاصل أن هذه الآية في الحقيقة في غاية الدلالة الله. على أن الطاعة في معصية الله إذا اعتقد جواز ذلك أنها تعد عبادة. ولهذا وصف العلماء هذا أنه شرك الطاعة. كما أن المحبة أيضا تكون شركا كما سيأتي في الآية التي بعدها. نعم. لكن لازلنا الحقيقة نتحدث عن هذه الآية وهي مهمة. وأشرتم إلى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. والحديث صحيح عند الإمام أحمد والترمذي وغيره. نعم. أنه تعجب من هذه الآية فكأنه أشار في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لسنا نعبدهم. نعم. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه. نعم. ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه. قال بلى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الكلمة المعروفة التي بينت دلالة التوحيد فتلك عبادتهم. يعني هذا الأمر هي العبادة الحقيقية. نعم. التي قمتم بها لأنها تنافي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد وهي دلالة ومستمرة إلى يوم القيامة. جميل. طيب فضيلة الشيخ أيضا هل هناك الحقيقة في هذا الاتخاذ اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله اختلاف أم الاتخاذ على نمط واحد فكل من طاع الحبر أو الرهبان اعتبر مشركا أم هناك أنماط مختلفة في مثل هذا المقام؟ وكما جاء في الحديث أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله. نعم. وتحريم ما أحل الله. فكأنهم نزلوه منزلة الرب القادر على الخلق والرزق والإيجاد. نعم. والإماتة والإحياء. فمن أطاع في هذا على هذا النمط فشملته هذه الآية. نعم. إلى يوم القيامة. نعم. لكن لو عمل بمعنى استعمل الحرام من دون أن يعتقد أنه حلال فهذا قد يعد معصية كبيرة وهو على خطر لكن لو استباح الحرام ولو لم يفعله فهذا الشرك بمعنى أنه استباح ما حرم الله وحرم ما أحل الله وهذا لا يصلح إلا من رب خالق قادر مشرع. ففي الحقيقة إن هذه اللفتة يتأكد على كل مسلم أن يتباعد عنها لا معتقدا ولا غير معتقد. لأن حتى من تساهل بالحرام ولو لم يكن معتقدا فهو على خطر عظيم. لأن مبدأ المعصية قد تكون شرك. سرعان ما تتحول إلى أن تكون شرك. نعم. نعم. رحم الله الشيخ الحقيقة على هذا البيان وهذا الفقه العظيم ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنه وجميع المسلمين. إلا أن هناك إشارة وودي أن أختم الحديث في هذه الحلقة حولها. تبين لنا من خلال هذه الآية أن طاعة غير الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم في تحليل الحلال أو تحريم الحرام أن هذا الأمر شرك مناف لكمال التوحيد بل هو مناف للتوحيد ولكن مع الأسف الشديد نعم مناف للتوحيد نعم مناف للتوحيد قد عمت البلوى الحقيقة بالجهل في هذه القرون لما نراه في بعض بلدان المسلمين مع الأسف الشديد من اتخاذ القبور مساجد فإذا بين لهم الدليل قالوا الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو المريد فلان نسأل الله العافية يعمل هذا الأمر فكأنهم أطاعوهم في معصية الله عز وجل والأمر واضح الأمر بين وقد بينا من خلال دروس العقيدة هذا ومن خلال ما ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه بينا أن هذا حرام وأنه مناف للتوحيد ومخرج من الملة إذا دعا غير الله عز وجل من الأموات أو أصحاب القبور أو غيرهم. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر مع الأسف عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ونشأ الكبير والصغير على هذا وهرم عليه الكبير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الجميع بالعودة والتوبة والأوبة إلى دينه، وأن يفقهنا جميعا في دينه، إنه جواد كريم. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.